تقدم معك أن الفعل ينقسم إلى سالم ومهموز ومضاعف ومثال وأجوف وناقص ولفيف. واعلم هنا أن حكم السالم إذا غيرت صيغته كحكم غيره إلا الأجوف والمضاعف فلكل منهما حكم يخصه، يعني معنا ثلاث أقسام من حيث التغيرات التي تحصل. الأجوف سيكون له أحكام تخصه، والمضاعف له أحكام تخصه، يبقى معنا السالم والبقية. السالم إيش يعني؟ السالم والمهموز والمثال والناقص واللفيف. انتبه، السالم والمهموز والمثال والناقص واللفيف هذه أحكامها واحدة، الأجوف أحكامه واحدة، المضاعف أحكامه واحدة، يعني معنا ثلاثة أقسام. هو معنا في في في الصرف كله في مباحث الفعل معك هذا الدرس والذي قبله، وفي مباحث الاسم سيأتي معنا درسان فقط هكذا، وإلا البقية سهلة مثل الماضي مثل ما تقدم معنا. طيب، فالسالم وما كان حكمه مثل إذا غيرت صيغته ضم أوله وكسر ما قبل آخره. طيب، ضم أوله وكسر ما قبل آخره، نحو كتب كتب، أكرم أكرم، هذان مثالا على السالم، لأن أكرم أيضا سالم لكن فيه زيادة وهي الهمزة. كتب كتب، أكرم أكرم. ها مثال آخر على السالم، ضرب ضرب، سمع سمع، ظلم ظلم، قتل قتل، ونحو ذلك. أخذ أخذ، هذا مثال على إيش؟ المهموز. أخذ أخذ مثل السالم. أيضا أكل أكل، سئم سئم، أمر أمر، ونحو ذلك. وجد وجد، هذا مثال على إيش؟ على المثال، مثال على المثال. وجد وجد، نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر في الماضي. طيب، مثال غير وجد وجد، ورد ورد، يائس يؤس، يعني باعتبار أن فيه الياء. نعم، وأيضا وعد وعد، وقف وقف، ونحو ذلك. رضي رضي، هذا مثال على الناقص، رضي رضي. وأيضا ها نهى نهي، نهى نهي، نسي نسي، ماذا؟ دعا دعي، دعا دعي، لكن لما كان آخره ألف وقد كسرنا ما قبلها، انظر دعا آخره ألف، ونحن إيش قلنا؟ نضم الأول الدال دو ونكسر ما قبل الآخر وهو العين، صارت دعي. هل تستطيع تنطق بالألف بعد الكسرة؟ دعية ما تستطيع، فلذلك قلب الألف إلى ياء، دعية. طيب، وعى وعية، هذا مثال على إيش؟ على اللفيف، وعى وعية. وأيضا نوى نوية، وشاء وشية، ونحو ذلك. إذن السالم وما كان في حكمه، فإننا نأتي نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، نوى نوية، لا هو لفيف لكنه مقرون، أنا مثلت باللفيف المفروق فقط. طيب، ثم زادنا فائدة، انتبه لها، وإذا كان مبدوءا بتاء زائدة، هذا الفعل الماضي مبدوء بتاء زائدة، وقد عرفت كيف تعلم أن التاء مثلا زائدة، أضفنا إلى ما سبق، يعني من ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، أضفنا إلى ما سبق ضم ثانيه أيضا، نحو تعلم تعلم، تكلم تكلم. انظر، تعلم التاء زائدة هكذا.